فتوزن الكتب أو الأعيان. أشار بذلك إلى اختلاف العلماء في الموزون، فذهب جمهور المفسرين إلى أن الموزون الكتب التي اشتملت على أعمال العباد، بناء على أن الحسنات مميزة بكتاب والسيئات بآخر، ويشهد له حديث البطاقة وهي بكسر الموحدة بطاقة، ورقة صغيرة أدى هذا الكرت تبع الباص، عرفتوا كرت الباص؟ إيوة. وحديثها ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق، يعني بيسحبوا هيك من بيناته بحاسبه يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقول: هاي كلها سيئاتها، ثم يقول: اي والله يا لطيف، أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك أو أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا لحسنة، وإنه لا ظلم عليك. فتخرج له بطاقة كالأنملة، أصغر من أصبح من كرت الباص، كالأنملة، فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء. انتهى. وهذا ليس لكل عبد، مو من قال أشهد أن لا إله إلا الله، بل لعبد أراد الله به خيرا. أنا أظن بهذا الحديث معنى آخر، هو أنه قال هذه الكلمة في موقف رهيب، مثل هاي المرأة يلي الأخدود، قتل أصحاب الأخدود، وبتيجي حاملة ولدها بيقولها: مين ربك؟ إن قالت الملك نفدت، وإن قالت الله رموها بالنار، تترجرج، بيقولها ابنها: لا تجزعي يا أمه، ابن ألوم يلي رضيع، إيوة، إنك على الحق. فتقولها في مثل هذا الموقف هالكلمة مؤلية: اللهم ثبتنا يا رب، اللهم ثبتنا، ولا ترمينا بالفتن التي لا نستطيع المقاومة عليها يا رب العالمين. قال: وذهب بعضهم إلى أن الموزون أعمال أعيان الأعمال، نفس العمل ضرب، هالضرب هذه بنوزن، سرق كذا كذا. قال: هذه نرجع لكلامنا الأولاني، أنه شو ميزان الحرارة، شو ميزان الرطوبة، شو ميزان الجو، شو ميزان، هذه ترجع لكيفية يخلق الله فيها في قلوب الناس عندما يشاهدون العيان في التقدير الصحيح. مثل ما قلت لكم لما عملنا الهندسة الفراغية، إذا غلطنا بالحساب شو يلي بيصحح لنا حسابنا؟ جيبي برميل وله أرقام، كل ما نزلتي رقم واحد معناتها نقص من الماء مثلا لتر مكعب. أنا طلع معي حساب الحجر المشقلب المعروض كذا، حسب ما زنته بمقادير طلع مثلا 5 لترات وربع، نزلوا به المي والله تعالي نقص 5.5، أصبح أنا غلطان. أنو اليقين إجا؟ هالميزان تبع الحساب. إيوه. تعرفوا منو هذا اللي اكتشف الكثافة؟ أحد العلماء، نحن علماء الإسلام، نحن بس يا للأسف والله عيب علينا نحكي هالكلام، أجدادنا هن أساتذة أوروبا. يحكي لي ابن عمي قال في واحد والله نسيت شو اسمه الآن من العلماء الكبار، وهذا الملك عنده تاج بلبسه على رأسه، دعا ملك الإسلام دعا العالم قال له يا فلان، قال له نعم، قال له هذا اليهودي عمل لي هالتاج بركي غاششني، حاطت بقلب الذهب من جوا رصاص وعامل له طبقة صغيرة، هلا بدي ابخشه انا او انشره او ابرده تلف شو بدي اعرف؟ ما كان يعرف شلون بدي يميز الصح من ال... الى ان يوم من الايام قاعد بالبحرة عم يتبرد عامل هيك بجسمه، وجد لنفسه ثقل في الماء، قال وجدتها وجدتها الثقل الثقل، راح زانر أخذ مساحة معينة من الصراص ونزله بالبحر، قال مثلا سنتي مكعب من الصراص، هذا حطه بالميزان بيعطي وزن ضعف الرصاص مثلا ضعف الذهب، سنتي مكعب من الذهب بيعطي نصف وزن، قال اجا اخذ مساحة التاج كله حطه بالبحر شوف فوز طلع مثلا ذهب خالص، هاي الكثافة نكشوها اجدادنا. كنت في بعض المدارس رفع ايده احد الطلاب قال استاذ استاذ بتقول علماء الاسلام علماء العرب، ايه على راسي العرب انا منهم لا انكرهم، والعرب هن نقلوا الإسلام إلى الأمم وهن أساتذة الأمم في الإسلام، لكن العربي المسلم أبو جهل نعترف عليه وعربي، شو بدي جاوبه؟ ربي ألهمني قلت له دخلك الخوارزمي عربي، هاي الكلمة أنا لما حكيتها الله ألهمني إياها، ما لي عرفان من هذا الخوارزمي، والله ما لي عرفانه، حكيتها أمام جماعة قال لي علماء الرياضيات والفضاء الخارجي والأبعاد بين النجوم والكذا مبني على قواعد الخوارزمي، إلى الآن علمه أستاذ لأوروبا الآن ولأمريكا وللدنيا كلها، من وقت الخوارزمي عربي من خوارزم، إحنا إن أكرمكم عند الله أتقى، هذا قاعدة العنصرية قاعدة يهودية، نحن العرب صدرنا أوسع من أن نكون عندنا التحجر عربي وبس ما منعترف على عجمي. قالت قريش أيا للعرب تسوية هل يستوي عجم مع نسل قحطانة من لآل قريش، يلي لسعتهم على عصبيتهم، هل يستوي عجم مع نسل قحطانة، نحي الصعاليك من وقت بلال الحبشي صهيب الرومي سلمان الفارسي، نحي الصعاليك واسترشد قشاوسنا في رواية كمان غطارفنا، يأتيك كل كريم الأصل مزعانا، واجعل لنا ميزة عن أهل صفتكم، وهل يسوي طرير القوم عريانا؟ أجبت تبت يدا عمي أبي لهب بلال منا، وزد في الآل سلمانا، إنا عبيد ورب العرش بارئنا، وإن أكرمنا لله أتقانا. هالقاعدة هي فتحت قلوب العجم وبخارة وطشغند وفرغانة، وين ما بدك روحي بمشارق الدنيا ومغاربها تجدينا، شوفي ببخارة تمسكهم بالإسلام فزوا ضد روسيا، منين هي؟ قال من قاعدة وضعها رسول الله، جمع أهل بيته قال لا يأتيني الناس بأعمالي وتأتوني بأحسابكم بأنسابكم، يا فاطمة سليني من مالي ما شئت والله لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية قال له مثل ذلك، لعمه قال له مثل ذلك، هذا يلي شعل الناس أبدا ما في دأن مشط بتقوى الله، وين وصلنا؟ إلى أن الموزون أعيان الأعمال، فتصور الأعمال الصالح الصالحة بصورة حسنة نورانية، ثم تطرح في كفة النور وهي اليمنى المعدل الحسنات، فتزقل بفضل الله سبحانه وتعالى. هي كلمة بفضل الله، الله يرحم الباجوري. يا جماعة، مهما فعلنا من الطاعات، ولو كنا مخلصين، ولو كنا في منتهى التقوى والعفة وكذا وكذا، بدنا نقول بفضل الله أبدا. حتى سمعت هدول بالسعوديين بالمدينة، بيقعد واحد بدرس بالمدينة المنورة، يعني في له هيك الميكروفون وكذا، أيامات أما بيجي بعض منهم علماء جيدين، سمعته والله وأنا عم بمشي عجبتني كلمته كتير، قال لهم يا جماعة الأعمال الصالحة علامة، علامة علامة إنك أنت سعيد، مو استحقاق، مو استحقاق. دخول الجنة بفضل الله مو بالعمل الصالح. قل بفضل الله وبرحمته. رسول الله لما استأذن من السيدة عائشة أن تأذن له أنه يتركها الليلة ليلتها ويقوم لعبادة ربي، عبد فسمحت له بس بلطف، قالت يا رسول الله والله إني أحب قربك ولكني أوثر هواك، فزت وضع وقام يصلي ثم بكى عليه الصلاة والسلام حتى بل لحيته ثم بل حجره ثم بل الأرض. قالت يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا وما أدري ما يفعل بي. إذا كان سيدنا محمد هيك شو نحن أصفينا؟ بفضل الله، فتسقل بفضل الله سبحانه وتعالى، وتصور الأعمال السيئة بصورة قبيحة ظلمانية، ثم تطرح في كفة الظلمة وهي الشمال المعدل السيئات، فتخف. ما له وزن أعمال السيئات، ما له وزن، أيوة، فتخف. وهذا في المؤمن حتى تطوش الحسنات، أيوة، بخفف له الله سيئاته. وأما الكافر فتخف حسناته وتثقل سيئاته بعدل الله سبحانه وتعالى. الكافر والعقاب بالعدل والثواب بالفضل، أيوة. إذا واحد بده يقعد يناقش بالمسألة، أنا دائما بجيب أدلة ملموسة. ليش عم نقول بفضل الله؟ لأنه مهما فعلنا من الطاعات والعبادات، أليست أعمالنا محدودة في عمرنا؟ ومو عمرنا زمن محدود؟ قديش عمرنا اليوم؟ اللي عم يعيش 100 سنة هذا نادر من النادرين، مع ترك المنايا ما بين 60 و70. يا طيب، عملت فيها الحسنات 60 70 80 سنة، دخلك الله على الجنة 60 70 80 سنة؟ أبدا الأبدي. حطي لي مقارنة بين 80 و100 سنة مع خلود لا نهاية له، شو صفي؟ إذا أنا عند المني هلأ هذا المالكي كله، بتعرفوا شارع المالكي وبناياته كلها ملكي، وجيت بعتك ياهن بورقة سوري، شو بتقولي؟ بيعة فيها تعادل لما فضل، وهي عطاء الله لنا الجنة، يلي النسبة بين ورقة سوري والمالكي في نسبة معينة، أما 100 سنة مع لا نهاية له في الخلود ما بقى نسبة. إذا فضل بالدليل، ما حدا يحسن يناقش بهيك مسألة، الأدلة واضحة. قال ولا يرد أن في ذلك قلب الحقائق وهو ممتنع. شو قلب الحقائق؟ قال الحسنات أعراض، ساويتها وزن، قلبت الحقيقة، لأن امتناع قلب الحقائق مختص بأقسام الحكم العقلي. إيه نعم، ديروا بالكم الأحكام العقلية، إنه الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، المستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، الممكن ما يصح في العقل وجوده وعدمه، هذه ما تتخلف أبدا. ما بصير المستحيل جائز ولا الجائز واجب ولا الواجب مستحيل، هي ما تتخلف أبدا. لذلك شو قال العلماء؟ المعجزة اللي هي فعل الله على يد رسول الله، شو تعريفها يا سيدي؟ أمر خارق للعادة، خارق للعقل، للعادة، خارق للعادة. الأحكام العقلية ما تنخرق. أما أعراض جسدها الله أجسادا لها أوزان، هذا خارق للعادة، معلش ما بيصح. أخرج الله من الجبل ناقة، طالعونا من الجبل ناقة، ما بطبيعتنا بدنا نجيب ناقة وجمال، يلقح الجمل الناقة بتحبل بتجيب قعود وبيكبر القعود بتصير ناقة أو جمل. أما من صخرة طلع من أصابع الرسول ما، هذا صلى الله عليه وسلم، هذا خارق للعادة مو خارق للحكم العقلي. ايوه، فلا ينقلب الواجب جائزا مثلا. وأما انقلاب المعنى جرما فلا يمتنع، ما في مانع أبدا. وقيل يخلق الله أجساما، شايف متى ما صار قيل وقيل، الأفضل التسليم إلى الله، منفوض إلى الله. أيوة، وقيل يخلق الله أجساما على عدد تلك الأعمال من غير قلب لها، قيل وقد يوزن الشخص نفسه. أنت أيها الشخص المؤمن الصالح تنحط بالميزان، كل ليتك أنت حسنات. قال ما قالوا عمر عدل، هو العدل بذاته؟ عبد الله بن مسعود، هلأ بيجي معنا ليكوها جايبه، أنه رجله في الميزان أثقل من جبل أحد، إذن يوزن الشخص ذاته. أيوة، لحديث ابن مسعود رجله في الميزان أثقل من جبل أحد. أيوة، يعني هذا الحديث قاله رسول الله في ابن مسعود. وفائدة الوزن جعله علامة لأهل السعادة والشقاوة، وتعريف العباد ما لهم وعليهم من الخير والشر، وإقامة الحجة عليهم. قوله كذا الصراط، كذا خبر مقدم والصراط مبتدأ مؤخر، أي الصراط مثل المذكور من أخذ العباد الصحف والوزن والميزان في الوجوب السمعي، يعني هذا مثل ذاك في أنه يجب علينا أن نعتقد هذا بأدلة سمعية. وهو الصراط بالصاد أو السين أو بالذاي المحضة أو بالإشمام، قراءات هي المحضة يعني شو الزراط، أو بالإشمام الزاي مشمة فيها إشمام نحو السين أو نحو الصاد الزراط، اهدنا الزراط المستقيم. هذا الشيخ عمر ريحان ميزته بيقرأ صبح ومغرب وعشي بالقراءات السبعة، بحط لائحة. نحن الآن قراءتنا بالجامع، قراءتنا قراءة ورش، خلاص لا يخلص الخطبة من أول لآخرة، يرجع بيقرأ لابن عامر، بحط له لائحة الآن قراءتنا لابن عامر، صليت عنده سررت. بيطلع الإنسان، بيطلع الناس على قراءات متعددة. فهذه اهدنا الصراط المستقيم صاد، اهدنا الصراط سين، اهدنا الزراط زاي محضة، اهدنا الزراط. وقرئ في السبع بما عدا الزاي المحضة، يعني الزراط ما قرئت في السبعة. ايوه، يمكن شاذي او فوق السبعة. ومعناه لغة الطريق الواضح، مأخوذ من سرطه يسرطه إذا ابتلعه، لأنه يبتلع المارة. وشرعا هذا كله لغة، وشرعا جسر ممدود على متن جهنم، على ظهر جهنم، يرده الأولون والآخرون حتى الكفار، خلافا للحليم أو الحليم حيث ذهب إلى أنهم لا يمرون عليه، ولعله أراد الطائفة التي ترمى في جهنم من الموقف بلا صراط، لأنه المعتمد أنه كما في الطائعين مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة 70,000 من أمتي بلا حساب، من الصراط إلى الجنة، من الموقف، من الموقف إلى الجنة لا حساب ولا ميزان ولا صراط. كذلك في الكافرين، من هو من عرصات مواقف يوم القيامة إلى الجنة مواصل. هذا المتوغل في الكفر والمعاصي والإيذاء، إيذاء الناس والبشر، هكذا مآله. والمترقي في الطاعة كذلك من موقف القيامة إلى الجنة مباشرة. وشمل ما ذكر النبيين والصديقين، ومن يدخل الجنة بغير حساب، كل هدول ما يمكن ما بيمروا على الصراط، أو من فوق ألا ورد أن سيدنا محمد يمر صلى الله عليه وسلم من فوق متن جهنم الله أعلم بكم ألف سنة عادي عنها، فيأتي نفحة مثل إذا كنا قاعدين بالصيف وجد هيك نفحة هواء حارة شوية، ما هذا؟ نقول بعدين بيجي النفحة الباردة، يقول عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ يقال له: هذا حر نار جهنم. قديش بيكون عالي عنها؟ يشعر حتى ينطبق المرور الذي ورد في القرآن: وإن منكم إلا واردها. الورود إما يرد ويدخل أو يرد ويمر ويتجاوز إلى الجنة. اللهم اجعلنا من النازين يا رب العالمين. قال: وكلهم ساكتون، ما حدا ملتهي يحكي، ما في كلام هنا، كل مين ملتهي بنفسه، إلا الأنبياء فيقولون: اللهم سلم سلم، كما في الصحيح وفي بعض الروايات أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف وهو المشهور. ونازع في ذلك العز بن عبد السلام والشيخ القرافي وغيرهما كالبدر الزركشي، قالوا: على فرض صحة ذلك فهو محمول على غير ظاهره، بأن يؤول بأنه كناية عن شدة المشقة، وحينئذ فلا ينافي ما ورد من الأحاديث الدالة على قيام الملائكة على جنبيه وكون الكلاليب فيه، والإنسان ماشي على الصراط كلاليب. شو هي الكلاليب؟ بتشده إلى الجنة. قال: هاي الكلاليب ما هي الحقيقة؟ هي النتائج هنا، اللهم أعنا يا رب، نتائج الدنيا يلي بيعلى بكلابة الشهوات هنا تجي على الصراط كلابة تسحب، يلي بينفد من كلاليب الشهوات، شهوات الدنيا كثيرة، يلي بينفد منها بينفد منها. اللهم احفظنا يا رب العالمين. وكون الكلاليب فيه زاد القرافي والصحيح أنه عريض وفيه طريقان: يمنى ويسرى، أو يمنى ويسرى، فأهل السعادة يسلك بهم ذات اليمين، خلاص هذا الطريق من هون مفترق الطرق، هذا بيوصل على الجنة، وأهل الشقاوة يسلك بهم ذات الشمال، متى ما مشي ذات الشمال ما بقى نتيجة الطريق إلا إلى جهنم أساسا، ما بيكمل لآخر الطريق، الكافر يسقط من الطريق هو على الصراط. وفيه طاقات، كل طاقة تنفذ إلى طبقة من طبقات جهنم، معناته يلي من أول الصراط تخطف كلابة الكفر أو النفاق، أصعب شيء النفاق، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذا اللي بينزل أوطشي، آخر كلاليب المعاصي، ينزل إلى جهنم، أعلى درجة في جهنم لعصاة المؤمنين. أيوة. وقال بعضهم إنه يدق ويتسع بحسب ضيق النور وانتشاره، نورهم يسعى بين أيديهم. أيوة. فإذا كان واحد نوره واسع من الطاعات الكثيرة بيكون صراطه واسع. فعرض كل صراط أحد بقدر انتشار نوره، فإن نور كل إنسان لا يتعده إلى غيره، فلا يمشي أحد في نور أحد. ومن هنا كان دقيقا في حق قوم وعريضا في حق آخرين، وطوله 3000 سنة، 1000 صعود وألف هبوط وألف استواء، تطلع صعود 1000 حتى تعلو عن جهنم، بعدين 1000 مشي هيك، ثم 1000 هبوط إلى الجنة. المقصود يعني مشي 1000 سنة وطوله 3000 سنة، المقصود مشيا يعني. طبعا ما ورد إنه يلي بيمشي على الصراط مو كلهم مثل بعضهم، منهم كالبرق الخاطئ، ومنهم كالريح، ومنهم ومنهم ومنهم كالجواد السريع، ومنهم مشيا ركضا مشيا، ومنهم زحفا. الزاحف ما بينفوت يعني. أنا أقصد مسافات تقدر بالميل بالمتر بكذا، لا تقدر بالسنة وبالخريف يعني. كيف لا، المذهب الحنفي قدر مسافة السفر بالزمن، مو هيك قالوا، قدره بالزمن ما قدره بالكيلومتر، لأنه أحاديث التقدير بالمسافة متضاربة جدا. ما جاء فرسخ فرسخين بريد كذا، حتى ربما بعض الروايات جاء قليلا جدا كغلوة أو غيره مسافة السفر، وحمل على أنه يشق الطريق لوعره، فتؤدى المسافة البعيدة أو الزمن الطويل بهذه المسافة القصيرة. قلت لهم رجعوا إلى قول أبي حنيفة، ونحن نقرأ في كتب الحديث الذين يأخذون الفقه من الحديث مباشرة، حاروا في هذه المعاني ورجعوا إلى قول أبي حنيفة من حيث لا يدرون ما قالوا هذا قول أبي حنيفة. إذن قد تقدر المسافة بالزمن، لكن أي زمن بقى؟ الزمن الذي هو مشي الإنسان المشي الطبيعي، هذا بالنسبة للأحكام الدنيوية. أحكام الآخرة لا نعلم، الله أعلم كيف يكون هنا. قال: وفي كلام الشيخ الأكبر ما يفيد عدم التعويل على ظاهر هذه الآلاف، مع أن مآله الامتداد للعلو حتى يوصل للجنة، فإنها عالية جدا. أصبح شو أخي، صفي النزول مو إلى الجنة، مو 1000 نزول، يمكن بقى النزول إلى جهنم ما بعرف. وأفاد الشعراني أنه لا يوصل لها حقيقة، بل يوصل لمرجها الذي فيه الدرج الموصل لها. متى تجاوزت الصراط تصل لمرج واسع يجتمع الخلائق فيه، هناك بعد منه في درج تطلع إلى الجنة، لكن هناك في حساب التبعات بعد الصراط. في رواية هيك يا معنى سيدي الموصل لها. قال: ويوضع لهم هناك مائدة، قال: ويقوم أحدهم فيتناول مما تدلى هناك من ثمار الجنة. هذا بدأ أول الإكرام. اللهم أكرمنا بكرمك يا رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، آمين يهدينا ويهديكم الله. وقد ورد به الكتاب، قال تعالى شو هي؟ فاستبقوا الصراط. والسنة قال صلى الله عليه وسلم: ويضرب الصراط. بين ظهرانيه. الحمد لله رب العالمين. آمين. يهدينا ويهديكم الله. ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجوز. واتفقت الكلمة عليه في الجملة، أي بقطع النظر عن إبقائه على ظاهره كما هو مذهب أهل السنة، وصرفه عنه كما هو مذهب كثير من المعتزلة، فإنهم ذهبوا إلى أن المراد به طريق الجنة وطريق النار، وقيل المراد به الأدلة الواضحة. حتى أظن مرت معنا عبارة، ما بعرف وين مرت معنا، نسيت، بأن المعتزلة يقولون الصراط هنا في الدنيا، من مشى على هذا الصراط الكتاب المبين والسنة والطاعة فقد نجا، ومن انحرف هون الكلاليب الشهوات. أنا أقول لا مانع من أن يكون الصراط هناك حقيقة، ولكن المرور هناك ينطبق على المرور هنا، لما الإنسان يكون ملتزم ربي بعينه على تجاوز الصراط. قال: وجبريل في أوله وميكائيل في وسطه يسألان الناس عن عمرهم فيما أفنوا، وعن شبابهم فيما أبلوا، وعن علم في حافتيه كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به. قوله: فالعباد مختلف مرورهم، فالعباد مختلف مرورهم، هيك القراءة لأنه هكذا الوزن، كذا الصراط، فالعباد مختلف مرورهم فسالم ومنتلف، أي إذا علمت أن الصراط واجب فاعلم أن العبادة متفاوت مرورهم عليه في سرعة النجاة وعدمها، فليسوا في المرور عليه على حد سواء. وقوله فسالم ومنتلف، أي فمنهم فريق سالم من الوقوع في نار جهنم، ومنهم فريق منتلف بالوقوع، وهنا منتلف بمعنى متلف، يعني منتلف بالوقوع فيها، إما على الدوام والتأبيد كالكفار والمنافقين، وإما إلى مدة يريدها الله تبارك وتعالى ثم ينجو كبعض عصاة المؤمنين ممن قضى الله عليهم بالعذاب. والفريق الأول هم السالمون من السيئات، اللي سالم وأهل رجحان الأعمال الصالحة، ممن خصهم الله بسابقة الحسنى، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وهؤلاء يجوزون كطرف العين، وبعدهم الذين يجوزون كالبرق الخاطف، وبعدهم الذين يجوزون كالريح العاصف، وبعدهم الذين يجوزون كالطير، وبعدهم الذين يجوزون كالجواد السابق، وبعدهم الذين يجوزون سعيا ومشيا، وبعدهم الذين يجوزون حبوا زحف. وتفاوتهم في المرور بحسب تفاوتهم في الإعراض عن حرمات الله تعالى، فمن كان منهم أسرع إعراضا عما حرم الله كان أسرع مرورا في ذلك اليوم. والحكمة في مرورهم على الصراط ظهور النجاة من النار، وأن يتحسر الكفار بفوز المؤمنين بعد اشتراكهم في المرور، مثل ما اشتركوا هنا في التكليف: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، إلى أن قال فآمنوا بالله. لمين الخطاب؟ للناس أجمعين. إذن اشتركوا في التكليف بالإيمان، ثم منهم من امتثل ومنهم من أعرض. كذلك الصراط، اشتركوا في السير عليه، ومنهم من وقع ومنهم من سليم. والعرش، أيوة، والعرش والكرسي ثم القلم، والكاتبون اللوحة، كل حكم. يعني هنا هذه الأمور يجب علينا أن نؤمن بها لأنها وردت، ولكن نقول لحكمة يعلمها الله، لا لاحتياج، لا يحتاج ربنا جل وعلا لا لعرش يجلس عليه ولا لقلم يكتب به ولا للوح يستدرك ما فاته. أنا نسيت المسألة اللي طالعها من الكتاب، إيه أنا. أما رب العالمين قال فرعون، فما بال القرون الأولى؟ سؤال سيدنا موسى، علمها عند ربي في كتاب. كلمة في كتاب فيها إشعار، لا يضل ربي ولا ينسى. شوف الاحتراس ما أحلاه، هذا اسمه بالبلاغة احتراس. قوله والعرش، وهو جسم عظيم نوراني علوي، قيل من نور، وقيل من زبرجدة خضراء، وقيل من ياقوتة حمراء. والأولى الإمساك عن القطع بتعيين حقيقته لعدم العلم بها، والتحقيق أنه ليس كرويا بل هو قبة فوق العالم ذات أعمدة أربعة تحمله الملائكة في الدنيا أربعة وفي الآخرة ثمان لزيادة الجلال والعظمة في الآخرة. رؤوسهم عند العرش في السماء السابعة، وأقدامهم في الأرض السفلى. هذا الكلام ليس على ظاهره، لأنه ظاهر الكلام أقدامهم في الأرض السفلى، يعني هم يحملون العرش. شو الأرض؟ ما بقى لا وزن ولا بقى لا قيمة، وصفيت ذرة الأرض بعد ما اكتشفت الأجرام السماوية وأن السماء محيطة. شو صفيت الأرض والأراضين السبع؟ شو هي ذرة في الكون؟ هلا لو نظرتم إلى فضاء الخارجي والمجرات، قال المجموعة الشمسية. شو هي المجموعة الشمسية؟ يعني من زحل، المريخ، عطارد، الأرض، كل هذول بياخذوا ضوء من الشمس، بيدوروا حول الشمس. أمام درب التبان، هذا نهر المجرة، نقطة واحدة من درب التبان، من نهر المجرة، وهنيك كل نقطة بنهر المجرة قد المجموعة الشمسية كلها إذا مو أكثر. قال وقيل إنه كروي، شطحنا مهيك، وأقدامهم في الأرض السفلى، وقرونهم كقرون الوعل، أي بقر الوحش، ما بين قرن أحدهم إلى منتهى 500 عام. وقيل إنه كروي محيط بجميع الأجسام، وهذا خلاف التحقيق. يا سيدي التحقيق أننا لا نعلم حتى نرى. الآن آمنا بما ورد من عند الله على مورد الله، شيء ما اكتشف لنا. وقوله والكرسي معطوف على العرش، وهو جسم عظيم نوراني تحت العرش ملتصق به فوق السماء السابعة، بينه وبينها مسيرة 500 عام، كما نقل عن ابن عباس. بعد ما جاب النقل شوف شو عم يقول، والأولى أن نمسك عن الجزم بتعيين حقيقته لعدم العلم بها، وهو أي الكرسي غير العرش، خلافا للحسن البصري. يقول حسن البصري العرش هو الكرسي، لا، المعتمد أنه في عرش وفي كرسي. اليوم سمعت من بعضهم أنه بيقول الكرسي هو العلم، لا، بيقولوا مروي عن ابن عباس على رأسي، لكن هي روية عن ابن عباس أيضا خلافه. وقوله ثم القلم معطوف على الكرسي، وهو جسم عظيم نوراني خلقه الله وأمره بكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. قيل هو من اليراع، وهو القصب. والأولى أن نمسك عن الجزم بتعيين حقيقته. وقوله والكاتبون معطوف على القلم، وأقسامهم ثلاثة، الكاتبون على العباد أعمالهم في الدنيا، والكاتبون من اللوح المحفوظ ما في صحف الملائكة الموكلين بالتصرف في العالم كل عام. هون بده يصير كذا، الآن بده يصير كذا، بياخذوا الأحكام من اللوح المحفوظ بيكتبوها وبينزلوا فيها بيتصرفوا. والكاتبون من صحف الملائكة كتابا يوضع تحت العرش. هذا تمحيص يعني خلاصة أعمال ابن آدم. وقوله اللوح معطوف على ما قبله بتقدير حرف العطف. والكاتبون اللوح يعني واللوح، مو اللوحة مفعول به للكاتبون، فهو مرفوع وليس معمولا للكاتبين كما قد يتوهم، لأن الملائكة لم تكتب فيه، بل القلم يكتب فيه بمجرد القدرة، وهو اللوح جسم نوراني كتب فيه القلم بإذن الله ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وهو يكتب فيه الآن على التحقيق من أنه يقبل المحو والتغيير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، ونمسك عن الجزم بحقيقته. وفي بعض الآثار أن لله لوحا أحد وجهيه ياقوتة حمراء، والوجه الثاني زمردة خضراء كما في شرح المصنف. وقوله كل حكم، أي كل هذه المذكورات ذو حكم، فكل واحد منها لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى وإن قصرت عقولنا عن الوقوف عليها. وبعضهم لم يلتزم الحكمة لأن الله تعالى يتصرف بما يشاء لا يسأل عما يفعل. إيوه، إنه لابد أن تكون أفعاله لحكمة، قال يفعل ما يشاء، لكن الأصح لابد من حكمة، شو لحكمة يعلمها الله. والحكمة هي الأمر الصائب وهو سر الفعل وفائدته المترتبة عليه، لا لاحتياجين. كل هذه المخلوقات، العرش والكرسي واللوح والقلم، كل هذه لا يحتاج الله إليها، أي كل مخلوق لحكمة لا لاحتياجه تعالى إلى شيء منها. فلم يخلق العرش للارتقاء، ولا الكرسي للجلوس، ولا القلم لاستحضار ما غاب عن علمه تعالى، ولا الكاتبين، ولا اللوح لضبط ما يخاف نسيانه. وقوله وبها الإيمان يجب عليك أيها الإنسان، أي بهذه المذكورات كغيرها من كل ما ثبت بصحيح الأحاديث كالحجب والأنوار، شو التصديق يجب عليك، يجب التصديق بها عليك، التصديق يجب عليك أيها الإنسان المكلف، فيجب الإيمان بوجودها شرعا حسب ما علم تفصيلا أو إجمالا. غاية الأمر أن الإيمان بها تعبدي، والنار حق أوجدت كالجنة، فلا تمل لجاحد ذي جنة. يكفي إلى هنا سيدنا، معناته العرش والكرسي والقلم هم قوله والنار حق أوجدت كالجنة، أي والنار التي هي دار العذاب ثابتة بالكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة، أوجدها الله فيما مضى كالجنة، موجود الآن من الماضي، إيوه، مو لسه ما وجدت وستوجد كما يقول المعتزلة، إيوه، كالجنة التي هي دار الثواب في كونها حقا وأنها أوجدت فيما مضى. ورد المصنف بحقيقتهما على منكرهما بالمرة كالفلاسفة، وبإيجادهما فيما مضى على منكر وجودهما فيما مضى، وأنهما إنما يوجدان يوم القيامة كأبي هاشم وعبد الجبار المعتزليين. ويدل لنا أن موجود قصة آدم وحواء عليهما السلام على ما جاء به القرآن والسنة وانعقد عليه الإجماع قبل ظهور المخالفة، فذلك يدل على ثبوت الجنة، ولا قائل بثبوتها دون النار، فهي ثابتة أيضا، والآيات صريحة في ذلك. وقد أجمع العلماء على أن تأويلها من غير ضرورة إلحاد في الدين، كما قيل آدم كان رجلا في جنة أي بستان له على ربوة أي محل مرتفع، فعصى ربه فأنزله لبطن الوادي، يعني كله بالدنيا. هذا التأويل الباطل مو صحيح. ولم يرد نص صريح في تعيين مكان الجنة والنار كما في شرح المقاصد، والأكثرون على أن الجنة فوق السماوات السبع وتحت العرش، وأن النار تحت الأراضين السبع. والحق تفويض علم ذلك إلى اللطيف الخبير كما في شرح المصنف. في هون إشكال بجاي بكتب التفسير، إنه جنة عرضها السماوات والأرض، إيه وين بقصر؟ قال له ما في مانع تكون فوق السماء. سألني أحد الطلاب بعض المدارس، قال لي إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض وين صفة النار؟ قلت له في ملك الله. ليش ملك الله بس السماوات والأرض؟ أيوة أظن النسفي في التفسير عند قوله جنة، الجنة في السماء يعني في جهة العلو. وشلون عرضها السماوات والأرض؟ قال تقول عندي بيت فيه بستان. كيف البيت فيه بستان؟ قال إذا كنت تدخل إلى بيتك من الباب الذي هو على الطريق، ثم من بيتك باب إلى البستان، ولا مدخل البستان إلا من بيتك. صار إذا كان الممر إلى البستان من بيتك صار بيتك فيه بستان، يعني من هذا القبيل. أظن جايبة النسفي في التفسير هذا المعنى. طيب، قال وطبقات النار سبع، أعلاها جهنم، هون الأعلى أقلها عذابا. أيوة مثل الجنة أعلاها أكثرها ثوابا، هنيك أقلها عذابا، هنيك بالجنة أكثرها ثوابا، لكن كلاهما بدل على اللطف، كل ما علا ألطف. أعلاها جهنم، وهي لمن يعذب على قدر ذنبه من المؤمنين، وتصير خرابا بخروجهم منها. وتحتها لظى، وهي لليهود، ثم الحطمة، وهي للنصارى. الفرق أنه اليهود يختلفون معنا في النبوة، أما في الألوهية بيقولوا لا إله إلا الله، متفقين على التوحيد. النصارى يخالفوننا في النبوة لسيدنا محمد وفي الألوهية، لذلك كانوا أعمق من اليهود في العذاب. أستاذ من في القرآن ما قالت اليهود وزير الله؟ هذول فئة قليلة منهم، فئة قليلة، الأكثرون على التوحيد. أيوة هلا حكى لي شخص عنهم كان له محل فاتح دكان بحاجة اليهود كذا، بيظهر بيسمعهم أو كذا، أو له شدة الصلة بيطلع الإنسان، قال مدري بصلاته مدري بكذا، بيقولوا الله الله لا إله إلا هو، اثنين موسى والهارون، ها يعني من بالألوهية لا إله إلا هو، لما اجوا للنبوة اثنين موسى والهارون. ايه هذا صحيح، لكن سيدنا محمد ما بيأمن فيه، من هون كفر. ثم الحطمة، وهي للنصارى، ثم السعير، وهي للصابئين، وهم فرقة من اليهود، ثم سقر، وهي للمجوس، ثم الجحيم، وهي لعبدة الأصنام، ثم الهاوية، وهي للمنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وذكر ابن العربي أن هذه النار التي في الدنيا ما أخرجها الله إلى الناس من جهنم حتى غمست في البحر مرتين، ولولا ذلك لم ينتفع بها أحد من حرها. هلأ لو حطينا النار تبع الأكسجين تحت الطنجرة مشان نطبخ طبخة، إيه تبخش الطنجرة، مظبوط؟ إذن بدها تكون أقل حرارة، وفي أقوى من نار الأكسجين الشرارة الكهربائية. معناتها انه في نار ايامات تصل بالعلو وبالاستعال العظيم لدرجة ما بعترف تنتفع به. قال ولولا ذلك لم ينتفع بها احد من حرها وكفى بها زاجرا. وبعد اخذ نار الدنيا منها، بعد ما اخذ منها هذه النار يلي في الدنيا وطفئت في البحر مرتين، بعد ذلك اوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم 1000 سنة حتى احمرت، ثم 1000 سنة حتى سودت، فهي سوداء مظلمة، وحرها هواء محرق، ولا جمر لها سوى بني آدم والأحجار المتخذة آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. قالت الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. واختلف في الجنة هل هي 7 جنات متجاورة أفضلها وأوسطها الفردوس وهي أعلاها مع التجاور في علوم، إذا كان هضبة عالي ومحيط حواليها سهل. شو أخي؟ وأوسطها الفردوس وهي أعلاها، والمجاورة شو؟ والمجاورة لا تنافي العلو، يعني متجاورة مش شرط تكون طبقات، لكن أوسطها أعلاها معلش. وفوقها العرش، وفوقها عرش الرحمن، ومنها تتفجر أنهار الجنة، ويليها في الأفضلية جنة عدن، ثم جنة الخلد، ثم جنة النعيم، وجنة المأوى، ودار السلام، ودار الجلال. والجنان كلها متصلة بمقام الوسيلة، مقام سيدنا محمد، ليتنعم أهل الجنة بمشاهدته صلى الله عليه وسلم، لظهوره صلى الله عليه وسلم لهم منها، لأنها تشرق على أهل الجنة كما أن الشمس تشرق على أهل الدنيا. وهذا ما ذهب إليه ابن عباس أو 4، ها شايف؟ وهل هي 7 جنات أو 4؟ ورجحه جماعة لقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة النعيم وجنة المأوى، ثم قال ومن دونهما جنتان، جنة عدن وجنة الفردوس، كما قال بعض المفسرين، وهذا ما ذهب إليه الجمهور. أو جنة واحدة، هذا القول الثالث، وهذه الأسماء كلها جارية عليها لتحقق معانيها فيها، يعني الجنة الواحدة هي مأوى وهي فردوس وهي أعلى، إذ يصدق على الجميع جنة عدن أي إقامة، وجنة المأوى أي مأوى المؤمنين، وجنة الخلد ودار السلام، لأن جميعها للخلود والسلامة من كل خوف وحزن أو وحزن، وجنة النعيم لأنها كلها مشحونة بأصنافه. فلا تميل لجاحد ذي جنة، أي فلا تصغي لقول منكر لهما بالمرة لكفره كالفلاسفة، أو منكر لوجودهما فيما مضى لبدعته كأبي هاشم وعبد الجبار المعتزليين. وقوله ذي جنة أي صاحب جنون، لأن إنكارهما لا يكاد يصدر عن ذي عقل، فإنه يؤدي إلى إحالة ما علم من الدين بالضرورة. بسم الله الرحمن الرحيم. دارا خلود للسعيد والشقي، معذب منعم مهما بقي. دارا مثنى، نيكي شو ذكر في الدروس الماضية؟ والنار أوجد، والنار حق أوجدت كالجنة. إذا حكى عن النار حكى عن الجنة، ثم قال هذول التنتين دارا خلود، من حيث الخلود مثل بعضهم، هاي الخلود وهي الخلود. دارا خلود للسعيد، هذا لف نشر مشوش، لأنه والنار حق وجدت كالجنة، فلا تمل لجاحد ذي جنة دارا خلودين، للسعيد الجنة والشقي النار، وخلود للكفار، أما المؤمن المعذب في النار يعذب ثم يخرج إلى الجنة. هذا خلاصة عقيدتنا في هذه المسألة. قوله دارا خلودين أي دارا إقامة مؤبدة، ورد المصنف بذلك على الجهمية وهم منسوبون لجهم، اسم رجل يقولون بفنائهما وفناء أهلهما، وهم كفار لمخالفتهم للكتاب والسنة. وقوله للسعيد والشقي أي فالجنة دار خلود للسعيد يرحمكم الله، وهو من مات على الإسلام وإن تقدم منه كفر. بدنا الأمور بخواتيمها. ودخل في السعيد عصاة المؤمنين، فدار خلودهم الجنة، فلا يخلدون في النار إن دخلوها، بل لا يدوم عذابهم فيها مدة بقائهم، لأنهم يموتون بعد الدخول بلحظة بلحظة ما يعلم الله مقدارها، يعلم الله مقدارها، فلا يحيون حتى يخرجوا منها. والمراد بموتهم أنهم يفقدون إحساس ألم العذاب، لا أنهم يموتون موتا حقيقيا بخروج الروح، وبعضهم اختار أنهم يموتون حقيقة. والنار دار خلود للشقي، وهو من مات على الكفر وإن عاش طول عمره على الإيمان. اللهم احفظ علينا ديننا يا رب العالمين. ودخل في الشقي الكافر الجاهل، ما يقول إنه أنا معذور بجهل، الكافر الجاهل والمعاند. واحد بلغت الدعوة وأقيمت عليه الحجة ونظر في الدليل ورأى الحق مع المؤمنين لكن مرضي، هذا معاند مخلد في النار. هذا مظبوط حقه أن يتخلد في النار، هذاك مسكين ما عرفه، لو عرفه أن المؤمن على حق كان ما بلغتهم الدعوة. شوفوا ديروا بالكم بدكم تربطوا هالمسألة بأول الكتاب، أن المكلف عند الأشاعرة العاقل البالغ الذي بلغته الدعوة، فطالما بلغته الدعوة وقف بوشون أرباب أديان باطلة أخرى، لا لا لا وعقل تسمع منهم تولي على باطل، فمسكين على جهله تم على الكفر، يسجد صنم، يعبد حجر، يعبد نار، عبادة النار اللي بيقدموا أنفسهم ضحايا هيك، وإن الأحياء إنه هذا وين، هذا مقامه عالي. قال مخلد في النار وإن كان كفره عن جهل. أيوة. والمعاند ومن بالغ في النظر فلم يصل إلى الحق، الفلاسفة كان هدفهم يصلوا إلى الحق، وكثير يضحوا بأنفسهم وبأوقاتهم وبأدمغتهم هدف الحق لكن ضل مهتد. ومن بالغ في النظر فلم يصل إلى الحق وترك التقليد الواجب عليه، لأنه قبل أن يصل إلى الحق كان يكفيه التقليد، إيوه ما رضي يتبع قدوله، ولا يدخل فيه أطفال المشركين، بل هم في الجنة على الصحيح من أقوال كثيرة، فمنها أنهم في النار، هلا راح يعدد الأقوال أو يعدد بعضها، منها أنهم في النار، قول هذا أن أولاد المشركين مع آبائهم، يلي ماتوا دون البلوغ، وقيل على الأعراف، إلى غير ذلك من الأقوال. وأما أطفال المؤمنين ففي الجنة عند الجمهور، جمهور أهل السنة والجماعة. ومقابله أطفال المؤمنين، مقابل كل الجمهور، أنهم في المشيئة. وأنكر ذلك القول. شو الله سبحانه وتعالى وعد في القرآن الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، لذلك أنكر هذا القول. وهذا في غير أولاد الأنبياء، أنه هذا القول المقابل اللي هو أنكر هذا القول. وأما أولاد الأنبياء ففي الجنة إجماعا، ولا فرق في السعيد والشقي بين الإنس والجن، يعني كمان الجن كافرهم في الجنة ومؤمنهم في الجنة، هذا الأرجح. لكن كمان في قول أن الجن مؤمنهم ناجي من العذاب، ما بتقول في قول لكن مو معتمد. ويدل على ما ذكر من أن الجنة دار خلود للسعيد والنار دار خلود للشقي، قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد الآية. والمراد بالسماوات والأرض في هذه الآية هو خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، مات الآية. المراد هو بالسماوات والأرض في هذه الآية سقف النار وأرضها وسقف الجنة وأرضها، إذن خالدين ما في نهاية. لا سماء الدنيا وأرضها لتبدلهما. وقوله معذب منعم أي فداخل النار معذب فيها بأنواع العذاب كالزمهرير والحيات والعقارب وغير ذلك، وداخل الجنة منعم فيها بأنواع النعيم. وأعلاه رؤية وجه الله الكريم تبارك وتعالى. بيقول صاحب بدء الأمالي، هذا كتاب موضوع في علم التوحيد على مذهب الماتريدية، يقول فينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الاعتذار. يعني هدول يحرمون الرؤيا لأنهم أنكروها في الدنيا.